الدرس الأول، الدرس الثالث، اليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الحقيقة كنا في العام الماضي خضنا في مقدمات البحث العقائدي، مقدمات البحث العقائدي والبحث المعرفي، يعني البحث في ضابطة الحجية ومنهج الحجج وما شابه ذلك. ولا أقول أن استوفينا البحث، البحث ذو شجون، البحث في منهج العقائد والحجج بحث ذو شجون وزوايا عديدة. كالتلخيص لما تقدم فهرسيا، مر بنا بحث، مر بنا بحث حجية العقل، العقل العملي، العقل النظري، ما شابه ذلك، وذكرنا المفارقة مع المنهج المشائي والمنهج ابن سينا في الحجية وعدم اختصاص البرهان واليقين بصناعة الصناعة العقلية للبرهان، بل أن البرهان يتولد من الخمس صناعات كلها، يمكن يعني حتى من صناعة الجدل أو من صناعة الخطابة أو من صناعة المغالطة أو من صناعة الفن، الشعر وكل الفنون. بل عممنا للذكرون أن البرهان يمكن أن يتولد من كل علم ومن كل قوة من قوى النفس، كل علم وكل قوة من قوة، كل قوة من قوى النفس يمكن أن تدرك البرهان والحقيقة والعيان. واستدلنا وتم الاستدلال بأدلة مفصلة، لا أقول أيضا استقصيناها واستوفيناها، لها تتمات تأتي. ثم أيضا ذكرنا أنه العقل العملي يستفاد منه البرهان خلافا لدعوى ايضا ابن سينا. طبعا هذا خلاف كان قديم، الخلاف اللي ذكرته الان هو خلاف جديد بعد، يعني توسع عفوا. وربما ايضا تطرقنا الى العلاقة بين العقل والنقل، ولا أقول استوفيناها ولكن أثرنا فيها نبذة من الأمور. ثم العلاقة بين العقل والنقل والوحي، وأيضا إنما مررنا عليها مرور ومع إثارات ولم نستوفي كاملا. ثم أيضا انتقلنا إلى معنى التعبد ومعاني التعبد، يعني حجية تعبدية حجية عقلية، معاني التعبد، وذكرنا أن له معاني أخرى لم تذكر في علم الأصول، لم تذكر في علم الأصول التعبد، هناك له معاني لم تذكر في علم الأصول. المذكور في علم الأصول يقارب إلى التنجيز والتعذير وما شبه ذلك، ومولوية يعني فيه، بينما هناك معاني الحجية لا ترتبط بنفس المولوية والتنجيز والتعذير، وإنما هي نفس البيان والعين بغض النظر عن جهة ماذا؟ جهة التنجيز والتعذير. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، معلم تارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منصب ولي، أطيع الله وأطيع الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام معلم، هذا أيضا له حجية، بس ليست حجية مولوية أو ولوية، وإنما حجية بيانية بحجية علمية. أثرنا هذا السنخ والنمط من الحجية الذي ليس هو مثار بعمق في علم الأصول، وإن كان هو من وظائف علم الأصول أن يثار ويبحث به فيه بعمق، وهذا طرح جديد يحتاج إلى جهود كثيرة لتلقيحه وبسطه وبحثه. وما ذكرناه إلا نبذة ولم نستوفي البحث فيه تماما، ولكن كل ما مضى بمجرد ومضات إثارية، كي إذا خضنا بعد ذلك في كتاب الكافي وأبوابه، يعني يكون لدينا سابقة عهد ذهني أن هناك هيكلية جديدة يجب أن نلتفت لها، كيف نستنبطها أو نستقرأها ونستوفي أو نتمم أدلتها فيما سيأتي من مباحث. فالتعبد والتعبدية مر بنا أنه لها مراتب لها معاني، الحجية التعبدية، ومن ثم بعد أثرنا هذا البحث والحديث في ماذا؟ في أن التعبد في العقائد والمعارف أي معنى من المعاني يراد، مثل فلاسفة أخرون مثل عرفاء يستشكلون في تصوير، يستشكلون تصورا علميا في تصوير أن في العقائد والمعارف تعبد، لا ليس فيها إلا برهان، أو قل ليس فيها إلا حجية علمية، إما علم حصل أو لم يحصل فهو هو. ومرادهم الحجية على إتحال التعبدية غير متصورة، الحجية التنجيزية، يعني استشكال ومنع الفلاسفة للحجية عن التعبد في العقائد والمعارف، مرادهم الحجية التعبدية مع تنجيز التعبير، وأنه يقولون الذي يمكن أن يتصور في المعارف والعقائد فقط ماذا؟ فقط هو العلم واللاعلم، العلم واللاعلم يعني ماذا؟ يعني الحجية العلمية البيانية، أما الحجية التعبدية تنجيز التعبير غير ممكن غير متصور، فلاسفة كبيرة والعرفاء. وقد أجبنا عن هذا المبنى بشكل ملخص أذكره فقط، أن الحجية التمييزية متصورة ثبوتا وإثباتا في العقائد والمعرفة، والحجية البيانية التي هم يقرون ويسلمون بها أيضا هي حجية وحيانية متصورة. هم يقولون الفلاسفة والغرفان بأن الحجية التعبدية، التعبد غير متصور في المعارف والعقائد، طبعا التعبد غير متصور في المعارف والعقائد إثباتا وثبوتا. إثباتا يعني الحجج الشرعية التعبدية في المعارف والعقائد غير معقولة، رواية معتبرة السند، دلالة معتبرة الدلالة، دلالة ظنية معتبرة، هذه أمور غير متصورة في بحث العقائد والمعارف عند الفلاسفة على اختلاف مدارس الفلاسفة وعند العرفاء. هذا التعبد مع الإثبات الحجج، سواء حجج في الطريق على الطريق والصدور أو حجج على الدلالة. وقالوا التعبد ثبوتاً غير معقول، التعبد ثبوتاً غير معقول يعني ماذا؟ يعني أن الشارع يأمر بعقيدة أو ينهى عن عقيدة مولوياً، وجوب الصلاة مثلاً وجوب مولوي أو لا، وجوب الصلاة وجوب مولوي، هو تعبد إثباتي أو تعبد ثبوتي؟ تعبد ثبوتي، ليس من قبيل خبر واحد وجوب الصلاة. في فرق سمخي بين وجوب الصلاة وماذا؟ وحجية خبر واحد، أو اعمل بخبر واحد، صدق خبر واحد، أو اعمل بالدلالة الظنية. فالفلاسفة على الاتحال والعرفاء يقولون بأن التعبد إثباتا غير معقول، والتعبد لأن الظن غايته الظن، والظن عندهم لا يثمر برهان، ثم لا يثمر برهان، ثم الظن حصل يقول لي تعبد بالظن يعني ماذا؟ إشكالات عندهم هكذا. تحصيل حاصل يعني، وتحصيل ما لم يحصل وهو العلم لا يحصل من الظن. فإثباتا التعبد الإثباتي في العقائد غير معقول، التعبد الثبوتي في العقائد أيضا عندهم غير معقول. التعبد الثبوتي ما هو التعبد الثبوتي؟ يعني هذا في علم الأصول بين، التعبد الثبوتي يعني مثل وجوب الصلاة. ما الفرق بين التعبد في الأحكام الفقهية في علم الفقه والتعبد بالأحكام الشرعية في علم الأصول الفقه؟ الفرق هو هذا، إثبات وثبوت. وجوب الصلاة لماذا يعبرون عنه ثبوت؟ لأنه ليس يكشف لك عن شيء يصيب أو يخطئ. وجوب الصلاة وجوب واقعي يرتبط بأعمال المولى مولويته في أن يطلعك إلى إرادته، هذا يعبر عنه تعبد ماذا؟ ثبوتي. بخلاف الأدلة الحجج تعبد إثباتي. فالفلاسفة والعرفاء يقولون أن التعبد الإثباتي لو أنا بعد صار واضح لنا ممتنع، التعبد الثبوتي غير ممتنع. كيف التعبد الثبوتي ممتنع؟ يجب عليك الاعتقاد بالنبي، يجب عليك الاعتقاد بالمعاد، يجب عليك الاعتقاد بالله، يجب عليك الاعتقاد بوصي النبي، يجب عليك الاعتقاد بالرجعة، يجب عليك الاعتقاد بالميزان، الحساب، الحشر، البعث، المرصاد، الصراط، الجنة، النار، حور العين، فلان، يقولون هذا التعبد الثبوت غير معقول. لماذا؟ لأن إما خاصة الذي علم المكلف فهو مسلم مقر مذن، أو لم يحصل الذي علم فكيف يرغمه الشارع؟ في العقائد ما في مولوية. هكذا هم بنوا. بينما المتكلمون يذهبون إلى إمكان ووقوع وضرورة التعبد إثباتا، التعبد الإثباتي ضروري من الشارع، والتعبد الثبوتي أيضا ضروري من الشارع. وبينا نبذة من هذا البحث، لا أقول استوفينا تماما، والسر والوجه في أننا دوما نتعرض إلى ومضات وإثارات ثم نغادرها إلى محور آخر، لأن استيفاءها يأخذ وقتا طويلا، وسوف يعني نتأخر عن الولوج والخوض في روايات أصول كاظمة. وبالتالي استيفاءها واستقصاها هذه المباحث سوف يكون من خلال أبواب الروائية في أصول كافية. هذا محور الآن الرابع ذكرناه اليوم، ملخص فهرسي لما تقدم العام الماضي. أيضا في محور آخر ربما أشرنا إليه إشارة خفيفة جدا ولن نخوض فيه، سنخوض فيه في خلال الكتاب الشريف الكافي، وهو لدينا حجية العقل، حجية الكتاب والسنة، العلاقة بين حجية العقل والكتاب والسنة ما هي؟ عرضية طولية كيف؟ هذا بحث ذو لغط وجدل علمي كثير. العقل مقدم، القرآن مقدم، السنة مقدمة، أو ما هي العلاقة؟ علاقة ند بند أو علاقة أستاذ تلميذ؟ هذه بحوث مهمة. سواء العلاقة بين الكتاب والسنة مهمة، جرت عليها حروب علمية استمرت قرون مثلا بين الاخباريين والاصوليين، العلاقه بين الكتاب والسنه، او العلاقه بين الكتاب والسنه والعقل ايضا جاءت بينها حروب علميه، يعني طبعا نزاعات علميه طويله امتدت قرون، سواء بين الاخباريين والاصوليين او بين المتكلمين والفلاسفه، ايضا نزاعات علميه في هذا النظمار. هذا محور آخر أيضا ما استوفيناه، وإنما أثرنا فيه إثارات، وهذا لابد أن نتعرض له. يعني وحاليا أنا في صدر بيان فهرسي. لماذا يا أخوان؟ لأن إذا خضنا في الروايات واستوفينا نقطة من النقاط، يجب أن يكون لدى الإخوان يقظة وتنبه أن هذه النقطة وين يدرجوها يلحقوها، لا تظل النقطة في الهواء هائمة، بل يجب ماذا؟ جدولتها، لعملية الجدولة برمجة فكرية يستطيع الإنسان أن يستنتج بشكل صحيح وسليم. أما النقاط بشكل مبعثر هباء منثورة ستشتت، فالتعرض للهيكلية والفهرسة أمر هام من هذا السبب من هذا الجهة. إذن هذا محور بعد آخر خامس أو سادس. محور آخر أيضا أثرنا فيه إثارات خفيفة مو كثيرة، وهو أنه غير العقل والكتاب والسنة، القرآن والسنة والعقل، الكتاب والسنة والعقل، الوجدان أو الذوق مصدر من مصادر المعرفة، العرفاء على أساس في العرفان النظري أو العرفان العملي. هكذا أسسوا أن مصدر المعرفة المهم عندهم هو المشاهدات القلبية الوجدانية العيانية، العلم الحضوري للعلم الحصولي. زين، هذا الوجدان أحد مصادر اليقين عند المناطق. هذا الوجدان شنو ضوابط حجيته كذا؟ باب وسيع ربما لم نخص فيه أصلا إلا إشارات خفيفة. أفرض واحد يدعي الاتصال بالغيب، ما يمكن أن يرى بالعين أخرى، يدعي الاتصال بالغيب. النبوة هي اتصال بالغيب، الإمامة اتصال بالغيب، هذا يدعي الاتصال بالغيب أفرض بغير قناة النبوة والإمامة. قناة أفرض يدعي أنه نائب خاص، أفرض عن أحد المعصومين، أو مو إلا دعاء نيابة خاصة، دعوة السفارة وفلان. المهم يدعي ارتباط ما بالله أو برسوله أو بالأئمة. المهم عنده يدعي ارتباط غيبي، هذا بالتالي كما أن العرفاء يدعون مشاهدات، بالتالي مشاهدات ورؤى ومكاشفات. هاي ضوابط هذا الباب، ما هو موازين، ما هي مسدود تماما، مفتوح تماما، له أصول، له ضوابط، له مناهج، بحث مهم. مصدر مصدر المعرفة أصلا هي لغة، لغة العرفان ولغة الذوق ولغة الوجدان ولغة العيان الحضوري. القرآن الكريم والنبي والأئمة هم يعني مثل ما يقول جذروها وبينوها وبينوها للبشرية رسالات السماء. ولكن ما هي ضوابطها؟ هل الباب مفتوح على مصراعيه أو لا، له ضوابط موازين يدخل في هذا البحث. العلوم المرتبطة بالمشاهدات والمكاشفات يدخل في ما الفرق بين علم السحر والمعجزة، ما الفرق بين التنويم المغناطيسي وطي الأرض. هو يعني كنا الآن مثل ما تقول الشركات موجودة وتروج بضاعتها تسويقها، وهي بالتالي الشركات مو شركات تجارية في الظاهر، شركات في الباطن تجارية بحث آخر، في الظاهر هي شركات دينية أو شركات ماذا؟ معرفية عقائدية. أي فبالتالي ما هو الفرق؟ ما الفرق بين الشعبة والكرامة؟ ما الفرق بين تحضير الجن وتحضير أرواح الموتى؟ وكل هذه يعني ليست عقل وليست ناقل، وإنما هي ماذا؟ إنما هي مشاهدات مكاشفات. الباحث رجل الدين، الباحث في المعرفة والعلوم الدينية يجب أن يعني يحيط بهذه الخطوط العامة، وإلا إذا ما خط بها يستغفل، يحتال عليه، يسذج إلى ما شاء الله. شنو الفرق بين التخاطر وبين الإلهام؟ الآن جامعات أكاديمية عندهم في الغرب على قدم وساق البحوث، بحوث معقدة مو سهلة. ما الفرق بين الجلاء البصري وبين كشف عن بصره مثلا. ما الفرق بين الجلاء السمعي وبين كشف عن الغطاء عن السمع مثلا؟ قبيل يعني بحوث كرامات إلهية أو بحوث قدرات نفسية. ما الفرق بين ما يستحصله المرتاض، أفرض مرتاض الهند، مرتاضين في دول أخرى في إفريقيا في مكانات أخرى، وبين كرامات الأولياء؟ أو ما في فرق في السمخ والقدرة والقوة؟ المهم هذا محور ليس بالسهل، محور وباب وسيع طويل الذيل. محور أنا أؤكد للأخوة الجدولة الفهرسية مهمة في تنظيم المعلومات وفي تنسيق الأدلة والبحوث، كي أي معلومة تجينا يعني نكون في وعي ويقظة علمية أين نجدولها، أين نأرشفها، أين نبرمجها، أين ننظمها. نظام المعلومات برمجة مهم، وهذا منهج علمي، هو معنى المنهج المعرفة في نظرية المعرفة. نظرية المعرفة ونظرية المعرفة ونظرية المعرفة هو منهج نظرية المعرفة، هو هذا معنى نظم المعلومات ضمن محاور أسس أبواب. وهذا ليس شيء مندوب، شيء إلزامي يجب الإنسان أن يفحص ويتدبره لتختلط عليه المباحث والمعلومات والدعاوى والنظريات والمدارس. بغض النظر الآن حتى عن الصحيح من السقيم من الدعاوى والمدارس والنظريات، يجب أن يقع الالتفات العميق في فرض المباحث علامة على الهيمنة العلمية وعلو مستوى الإدراك العلمي. إذن هذا محور مهم. محور آخر، محور الوجدان أو المكاشفة أو العيان. الآن أنت ما خضت فيه وما عندك خوف فيه، بحث آخر، بس من قد تنفي اللي من خاف فيه؟ إذا هذا خاف فيه عرض خبط نبط بحث آخر، بس أنت ما خضت فيه. كيف انت تصير طبيبي؟ لان المفروض انت رجل دين، هكذا الباحث المعرفة يعني على الاقل عنده ترمومتر، عنده كذا شوية على الاقل فحوص طبية عامة يصير عنده، تلتفت اليها يعني شلون يخوض ما يخوض كذا. باب وسيع هذا وعلوم عديدة، الرياضات النفسية الى ما شاء الله كلها داخلة في الحقل في هذا المحور. ولا نظن ان القرآن والسنة النبوية لم تستوعب هذا المحور تفصيلا، استوعبته بشكل دقيق جدا. وهذا المحور مفيد لانه يعني مفيد، يعطيك وعي ويقظة. الان كثير من التعاريف التي تذكر من النبوة ما تذكر بلغة هذا المحور، تذكر بلغة مثلا العلم الحصولي اللي هو تنزيل الكتاب. بعبارة أخرى الآن لما نقول العقل والنقل، القرآن والسنة والكتاب والسنة والعقل، أي درجة من القرآن نقول حجيته؟ مقصودنا تنزيل الكتاب عليه، ها؟ هكذا دولة بين الدفتين، هذه درجة من الكتاب العلم الحصولي. أما العلم الحضوري الكتاب هذا هو متناوش، ذاك القائل حسبنا كتاب الله ما يتناوش، لا يمسه إلا المطهرون. ذاك ماذا؟ ما الحديث مقفل عن أو إيش؟ السنة النبوية مقصودنا من حجيتها وسنة المعصومين، أي سنة؟ في البحار الأنوار له أو في الأصول الكافية أو كتاب التوحيد أو كتب الحديث، هذا علم حصولي وعبرنا عنه. إذا تذكرون إمام صامت، تذكرون في إمام صامت وفي إمام ناطق، الإمام الناطق هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما هذا التراث لأهل البيت إمام صامت، كما عندنا قرآن صامت، هذا بياناتهم هم عليهم السلام. فكرة ناطق وصامت برزت من علي بن أبي طالب، شنو معناها وشنو حيويتها وشنو دماء منظوميتها، هذه فكرة على كل الفكرة. كذلك الآن السنة مقصودة من حجية السنة، يعني السنة فقط حروف السنة النبوية والمعصومين إمام الصامت. زين، ماذا عن السنة التي ليست علم حصولي؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي سلام الله باب أي مدينة للرسول؟ هاي المدينة النازلة من ألفاظ أحاديث النبي أو المقامات الغيبية للنبي، سنة نبوية، هذا معنى آخر للسنة النبوية. مثلا القرآن كما له تنزيل الكتاب، هناك ماذا؟ أم الكتاب، أم الكتاب بين يدي البشر أو غائب عنهم؟ غائب، يقولون الغائب ليس حجة. شلون ليس حجة؟ أم الكتاب حجة على العبادة ولا حجة ولو بتوصف حجج الأخرى لله. أم الكتاب أليس حجة على البشر؟ بالتالي هذه البشر لكن ولو بوفاء الكتاب المبين بين يدي البشر، لا، حبل ممدود القرآن، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، الذي طرف عند الله عند الناس لكن منقطع عن الناس وحج على الناس، في حين أنه ليس بين يدي الناس. أقول دوما الحجر فيها جنبة واصلة ظاهرة وفيها جنبة غائبة، مثل الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى غيبة، فيها جنبة غائبة وجنبة ماذا؟ حاضرة واصلة. المقصود نعيد اليقظة والاستيقاظ، أن مراد من حجية الكتاب والسنة أي درجة من الكتاب والسنة هو الحجة؟ درجة نازلة فقط أو الدرجة الصاعدة بعد؟ واحد كان يستشكل يقول، يعني منها الوهابية والسلفية، يقول أنا ما أستطيع أن أتعقل هذا الحديث النبوي، يعني حتى لو كان ثابت عن النبي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، لماذا لا تستطيع أن تتعقل؟ يقول لأن كل الصحابة رأوا حديث النبي، لماذا يخطف علي بن أبي طالب ذلك؟ هو بناء أن سنة النبي هي فقط ماذا؟ أحاديث التي برزت للنبي. زين، المقامات الغيبية لسيد الأنبياء من الذي وصل إليها؟ زيد وعبيد وصل إليها أو فقط وصل إليها من؟ علي بن أبي طالب. فخطأ أن يفسر السنة النبوية فقط بالأحاديث. عندنا نبي ناطق وعندنا نبي صامت، النبي الصامت الأحاديث النبوية، أما النبي الناطق من الذي ينقل عنه؟ الآن النبي صامت أو ناطق؟ ناطق صلى الله عليه وآله، بس من الذي يسمع كلامه؟ المهدي. على كل البحث تتم في هذا المحور ومحاور أخرى، لازمنا في التركيز على المحاور قبل أن نخوض لجاج وبحار ومحيطات الروايات، كي إذا أتت معلومة أشير الأخوان جدولتها إيه، برمجتها إيه، ما يضيع على كل الاتجاه والبوصلة على السفان والسفينة ومن يبحرون في سفينة بحار روايات أهل البيت عليهم السلام. وصلى الله على محمد وعلى آله. شكرا لكم. ما أدري.